شيل المعلوم سعيناي لهريم مياين يبو عزريم يا مظلاي شمايم وارس قلت لها مطرح ليخا آيا نوم شمريخا شان شمير إسرائيل أدوناي شوم مريخا أدوناي تليخا على يد يمينيخا يوم الشمس لو يكيكا ويا رياح بلايلا أدوناي شمرخا مكل راع يشمر اتنفشيخا أدوناي شمر سيتخا وبويخا מעט ועד עולה